بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، هذا السؤال 29 من هذه السلسلة، وهو بعنوان: هل صح ما روي في الآثار شاوروهن وخالفهن؟ تقول صاحبة السؤال الأستاذة مريم الموسوي: ورد في الموروث الإسلامي شاوروهن، الموروث الإسلامي يعني السني والشيعي، شاوروهن وخالفهن، وفي بعضها الآخر: فإن الحق في خلافهن، أو إن أمرنكم بالمعروف فخالفهن كي لا يطمعن في المنكر، ورواية أخرى سنراها. ولا أعلم بأي منطق، تقول صاحب السؤال، ولا أعلم بأي منطق وعقل يكون الحق خلافهن دائما وأبدا. وكيف نفهم مع هذه النصوص قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انطلاقا طبعا من مما ذكرته السائلة من توجيه هذه الحديث، سأحاول هنا باختصار أن أجيب عن هذا التساؤل الخطير والشبهة الخطيرة التي تسيء إلى الإسلام وموقفه من المرأة وكرامة المرأة وقدرات المرأة من خلال 7 وجوه. أول وجه طبعا هو الوجه السندي. دائما عندما ننظر إلى أي نص ننطلق من سنده، هل هذا السند قطعي أم ظني؟ يعني هل هو متواتر أو ورد عزيزا ومشهورا أم ورد فقط عن طريق الآحاد؟ يعني تتوقف هذه الأحاديث عن طريق أو على مجموعة أفراد. فمن خلال طبعا الموروث السني والشيعي كلاهما، بعد البحث في هذه الأحاديث، كلاهما طبعا أحاديث كلها أحاديث آحاد وأحاديث ظنية، بل ورد يعني في كتب السنة يعني كلهم أن هذه الأحاديث يعني لم ترفع لا تصح مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بأي طريق من الطرق، يعني كل هذه الأحاديث موضوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السخاوي، طبعا السخاوي عنده كتاب في الأحاديث المشتهرة، هي أحاديث مشتهرة بين الناس ومعروفة ويتداولونها، وربما نجدها في كتب المواعظ وغيرها، ولكن ليس لها أصل. يقول السخاوي: لم أره مرفوعا، يعني هذا الحديث مروي في كتب السنة: شاوروا النساء وخالفهن فإن خلافهن بركة. يعلق عليه السخاوي بقوله: لم أره مرفوعا، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عند العسكري من حديث حفص بن عثمان عن إلى عبد الله بن عمر قال عمر: خالف النساء فإن في خلافهن بركة. يعني هذا رواه، قال مرفوعا، أو عفوا موقوفا على عمر. وهكذا رواه المتقي الهندي في كنز العمال موقوفا على عمر بن الخطاب قال: خالف النساء فإن في خلافهن بركة. يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المصادر السنية. كذلك في المصادر الشيعية الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى، وهو ما روي عنه قوله: أربع مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء والاستماع منهن والأخذ برأيهن ومجالسة الموتى. فقد علق السيد الخوئي في سند هذه الرواية، قال: وعند تفحص رجال السند يظهر لنا أن الحسن علي بن خالد لم تثبت وثاقته. وهكذا طبعا، أن هذا كنموذج فقط للأحاديث الواردة في هذا المعنى، وهي أنها أحاديث يعني معلولة وليست صحيحة، ليست قطعية. يعني حتى لو كانت رويت بطريق أحد، احنا قلنا الثقة حتى لو روى الثقة قد يخطئ يعني، والسند قد ينقطع في بعض المحال، ولا ندري كيف يعني، لأن الفرق بين الحديث القطعي، عفوا، المتواتر، أو الحديث الذي روي عن طرق كثيرة جدا. نعم، طبعا هذا وجه من الوجوه فقط، لأن الأصل يعني حتى لو صح الحديث، إذا خالف القرآن أو خالف المعلومات من الدين بالضرورة، فيرفض الحديث رفضا مطلقا مهما بان لنا أن سنده صحيح. وأنبه هنا إلى شيء مهم جدا، وهو أن الحديث، خاصة الأحاديث الطويلة، قد يدس فيها ما ليس منه. يعني حديث يكون مثلا خطبة لأمير المؤمنين، قد تكون خطبة طويلة وملوءة بالمعاني السامية والقيم النبيلة، ولكن مع ذلك نجد في جزء منها يعني هذا مثل هذه الكلمة. فلا نقول أن الخطبة كلها غير صحيحة، الجزء المدسوس هو هذا. يعني هذا حتى في النقد التاريخي، هناك النقد الخارجي اللي هو مرتبط بالسند والوثائق ونقيها، وهناك النقد المرتبط بالمثل. يعني هذا لا يلغي الخطبة، لأن البعض عندما تقول له كذا يقول إذا سألغي الخطبة جميعا، ليس كذلك، لأن هناك نوع من الدس. يعني الراوي الثقة يروي الحديث صحيح ربما بكل معانيه، لكن يأتي من يدس في ذلك الحديث جزءا يشوه الحديث. وهنا ندرس الكلام عند دراستنا للمتن، فكل ما خالف يعني وطعن في المتن فنناقشه أو نرده بحسب ذلك الأمر، حتى لا يتعلق البعض يقول لو أننا فعلنا هذا فستذهب أحاديث كثيرة جدا. لا، لا تذهب أحاديث كثيرة جدا، الجزء فقط الفاسد هو الذي يرمى، وهو الذي طبعا بأدلة، لا يرمى هكذا كما سنرى. إذن هذا الوجه الأول، الوجه السندي، وقلت هناك اتفاق في المدرستين السنية والشيعية على هذا الأمر. حتى ولو لم يكن اتفاق، نفرض أن هناك من يجادل ويصحح الحديث، فنتعامل معه وفق الوجوه الأخرى، لأن الوجه الأول ما دام الحديث لم يرد إلينا بطريق متواتر قطعي فيبقى محل نظر، لأنه محل ظن، لأن أي شخص الآن يمكن أن يأتي طبعا هو لا نقول انه يريد تشويه امير المؤمنين او تشويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يرى ذلك في ذلك مصلح. يعني البعض مثلا عندما قيل له لماذا تكذب على رسول الله، على رسول الله، قال انا لا اكذب عليه وانما اكذب له، يعني اكذب لي في مصلحته، وكانه يريد ان يضيف اشياء، يعني تصور ان رسول الله صلى الله عليه واله نساها فقال اضيفها للسنه، يعني حتى يعني يصبح الدين جميل ونحو ذلك. إذن هذه طبعا لا نتهم الرواة جميعا في نياتهم. نعم هناك رواة أرادوا تشويه الدين، تشويه قيم الدين، لكن هناك من نظر المسألة من زاوية أخرى وطبعا أخطأ في نظره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو مخالفة الأحاديث للقرآن الكريم، وهذا هو الأساس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله والورثة ورثة النبوة يستحيل أن يقول كلمة أو يفعل فعلا يخالف القرآن الكريم، لأنهم أصلا قرآن ناطق، هم أصلا في سلوكاتهم وفي أخلاقهم وفي حياتهم العملية يمثلون القيم القرآنية، خلقهم القرآن، حياتهم القرآن، دعواتهم بالقرآن، كل شيء مرتبط لنا بالقرآن. حتى أحاديثهم لما نقرأ مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه واله او كلام امير المؤمنين في نهايه البلاغه، نجد روح قرانيه، نجد المعاني القرانيه، القيم القرانيه، ولذلك نعرض تلك الاحاديث، يعني هذه الاحاديث على ذلك. اذا نبدا بالقران الكريم، الله تعالى عندما وصف المؤمنين احنا قلنا كل ايه فيها المؤمنون تشمل الرجال والنساء، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم، يعني امرهم، لم يقل يا الله لو ان هناك استثناء لذكر استثناء، وامرهم شورى بينهم، فيذكر استثناء ان يستشيرون نساءهم ثم يخالفونه، ولم يذكر هذا. يعني الشورى طبعا ننبه الى ان الشورى ليس بالضروره ملزمه، يعني عندما تستشير شخصا تخبره عن رغبتك في شيء مثلا فهو يشير عليك، فهنا قد تقبل اقتراحه وقد تخالف اقتراحه. يعني كلمة شاورهن وخالفهن، هنا خطأ فيها في كلمة خالفهن، يعني شاورهن قد تخالفهن وقد توافقهن، لأن المشاورة أصلا لهذا الغرض. أما أن يشاور الشخص ثم يقصد المخالفة فهنا هنا الإشكال. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولهن عن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذه مطلقة، يعني مثل ما للرجال يعني كذلك لهن للنساء، وهذه آية قاعدة في التعامل مع المرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تعلق على السيد مكارم نصر الشيرازي بقوله المرأة لها مكانة في الإسلام كمكانة الرجل في جميع الحقوق والواجبات، يعني هذه الآية تدل على هذا الأمر، يعني لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في جميع الحقوق والواجبات، والأصل هو التساوي إلا في بعض المستثنيات، يعني مستثنيات خاصة مذكورة طبعا ومحدودة جدا، وربما لا أعرض لها إن شاء الله لاحقا، التي هي في مصلحة المرأة والرجل والمرأة كليهما. ربما مثلا مسألة القوامة ونحو ذلك سنتكلم عنها إن شاء الله لاحقا، وعن الشبه المرتبطة بها. كذلك ما ذكره الله تعالى، وهذه طبعا هذا ما ذكر الله تعالى في شأن شعيب عليه السلام، أو شأن الشيخ الصالح الذي لقيه موسى عليه السلام، يعني فيه مراد أن يرد شديد وقطعي لتلك النصوص. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن إحدى البناتين أشارت على والدها وقالت، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وطبعا أبوها أخذ بمشورتها ولم يخالفها. ثم إن هذه البنت ذكية جدا، يعني وعرفت في لحظات، يعني ودقت عندها دقة ملاحظة، ووصفت موسى عليه السلام وصفا دقيقا. يعني وطبعا خالفت حتى قومها، يعني فرعون وكثير من بني إسرائيل لم يعرفوا موسى مع طول صحبتهم له مثل ما عرفته ابنة شعيب. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي. طبعا والأمين هذه كأدي طبعا تمثل صفات الحاكم المسلم. وبالتالي قالت له: استأجره، يعني اجعله ملكا على هذا، على هذه الشياه وغيرها، يصبح راعيا بحيث قوي يستطيع ان يرعى دون ان يزاحمه احد، ويستطيع ان يسقي الغنم دون كذلك ان يتعب في ذلك السقي، وامين لانه سيحافظ على هذه الغنم وسيحافظ على مالك حتى لا يضر. وهو طبعا العلماء اكتشفوا من هذا الامر الصفات الاساسيه الكبرى للحاكم المسلم، والتي من خلالها طبعا ستكون يعني قدرته على الحكم الى اخره. اذا هذا كلام لابنة شعيب. والقران لما القران لما قال: قالت احداهما يا ابت، لا نتصور ان هذا القران، نعم القران اتى بالالفاظ العربيه، ولكن هو يحكي كلام بنت شعيب، لان البعض يتصرف يقول لك: لا القران، لا القران حكى كلامها طبعا باللغه العربيه، هي ربما تكلمت بلغه اخرى، ولكن وربما لم تتكلم بهذه الصيغة نفسها، ولكن القرآن الكريم حكى لنا حديثها ونوه به وأشاد به. فلذلك كيف يعني، لأن عندما نقول شاوروهن وخالفوهن، تصبح هنا شاوروا جميع النساء وخالفوا جميع النساء، خالفوهن يعني مطلقا لم يستثني. لأنه لو قلت مثلا للشخص: شاور فلانة فقط وخالفها، لأنك تعرف أن هذه المرأة مثلا رأيها دائما خطأ، فيمكن. لكن عندما تعمم هنا تدخل ابنة شعيب، عفوا ابنة الشيخ الصالح في هذا الأمر. كذلك القرآن الكريم ذكر ملكة سبأ وسدد رأيها. الله تعالى يقول: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يعني انظر، أول هذا سدد رأيه، أنها لم تستبد مثل ما قال فرعون: إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. مع كونها ملكة ولها عرش عظيم ولها شعب مطيع ولها حاشية خاضعة، ولكن مع ذلك لم تستبد بالأمر. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أعطت قاعدة لسلوكها جميعا. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. طبعا جربوها، قالوا: نعم نحن أولو قوة وبأس شديد والأمر إليك، يعني جربنا كأن أمرك ورأيك دائما صواب وسديد، فانظري ماذا تأمرين. وطبعا بالفعل استطاعت بذكائها وحنكتها أن تدير الأمر وتخرج سالمة، ويخرج كذلك قومها سالمون، بل أضافت إلى ذلك إسلامها، وربما يكون ذلك أثر في إسلام قومها. قالت: إن الملوك إذا دخلوا، استطاعت أن تكتشف الفرق بين النبوة والملك. قالت: هذه الرسالة جاءتنا ولا ندري، ويقول يدعي النبوة، فننظر إن كان غرضه ماديا، إن كان طبعا الملوك غرضهم الذهب وغرضهم الاستيلاء والتسلط وكذا، فإن كان غرضهم كذا سنجربه بهذه الهدية، عادة يفرضون الجزية، فإن كان غرضه ذلك سنجربه بالهدية. وطبعا هذا دليل على صوابية رأيها وكونها صاحبة رأي يعني صواب له. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. كذلك هذه قاعدة أعطتها في الحكم الجائر المستبد الظالم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذا هذه آيات كريمة تبين، يعني تبين أن هذه الأحاديث لا محل لها من الصح. القرآن الكريم ذكر قاعدة عامة، وذكر كذلك الشورى، ذكر الشورى في مواضع أخرى، وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر، شاورهم مطلقا. وبالفعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشاور الرجال ويشاور النساء، ويأخذ برأي الرجال ويأخذ برأي النساء. وهذا ما نراه في الوجه الثالث، اللي هو طبعا مخالفة الأحاديث للسنة القطعية. طبعا قلنا الحديث يعرض على القرآن الكريم ويعرض كذلك على السنة، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان كلام شخص مثلا كلام أمير المؤمنين فيعرض على كلام آخر، عادة حتى في منطقة شخص عندما يرد شبهة أو كلاما قيل عنه فيقول: لست كذلك، بالعكس أنا قلت سابقا هذا الكلام. فبالتالي يرد الظني إلى القطعي، وهذا منهج مستعمل حتى الآن في الكثير عندما يتهمون بتهمة معينة يقول لهم: انظروا ماذا قلت في كتابي الفلاني، انظروا ماذا قلت في التصريح الفلاني. فلذلك عندما نعود إلى هذا الموروث الصحيح الذي يظهر عليه طبعا المطابقة مع القرآن الكريم، فنجد النصوص الكثيرة التي تحض على الشورى مطلقا، وكذلك طبعا هذه النصوص التي تحض على الشورى نظرية مؤيدة بنصوص عملية، وهو ما ينفي هذا الأمر. منها مثلا الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا، قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، يعني المظاهرة من الظهير اللي هو النصرة أوثق من المشاورة، يعني الشخص عندما لا يشاور يعني كأنه يذهب إلى المعركة وحيدا منفردا، لكن عندما يذهب مع مجموعة هنا مظاهرة، اللي عفوا اللي هي ظهير اللي هو نصير، فهنا أوثق، يعني أفضل شيء في المظاهرة وفي النصرة وفي التأييد وفي المدد هو المشاورة. ولا عقل في التدبير، التدبير هو كيف ندبر الأمر قبل حصوله، يعني كيف نرتب الأمور، كيف ننظم، كيف تكون حياتنا استراتيجية ونحو ذلك، طريقة نظامية. إذن هذه التدبير هو علامة العقل. كذلك روي من أحاديث، طبعا أحاديث كثيرة جدا هذه في مصادر شيعية، هناك أحاديث كذلك في مصادر سنية كثيرة في فضل الشورى. منها ما روي عن جعفر بن محمد وآبائه، قيل: يا رسول الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذي الرأي واتباع. يعني الحزم ليس التفرد، وليس الأنانية، وليس التحكم، وليس الرأي فرد، وإنما هو رأي الجماعة. قال: مشاورة ذي الرأي، وطبعا ذي الرأي يقصد به الرجل والمرأة، هناك نساء أصحاب رأي، أصحاب حكمة، أصحاب حنكة، أصحاب خبرة، فبالتالي هؤلاء واتباعهم، لم يقلوا مخالفتهم. إذن هذا النصان كنموذج فقط. أما الواقع العملي فمروي في أحاديث كثيرة طبعا في المصادر جميعا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية عندما فرغ من الصلح، طبعا صلح الحديبية كان محل خلاف بين بعض الصحابة، قال: كيف نرضى الدنيا في الدنيا؟ كيف نرضى في هذا الصلح الجائر؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينظر من إلى بعيد، ولذلك سماها القرآن الكريم فتحا، لكنهم نظروا إلى بعض الشروط الموجودة في صلح الحديبية وقالوا: هذه مهانة، هذه ذلة، هذا نوع من الاستسلام للأمر الواقع إلى آخره، فنوعا ما غضبوا. فرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا حتى ينفذ مقتضيات الشورى، مقتضيات الصلح، أمر المسلمين أن ينحروا، يعودوا طبعا، ينحروا من غير أن يؤدوا العمرة التي ذهبوا خرجوا من أجلها. طبعا النحر والحلق هو علامة ترك الإحرام، يعني معناها. فماذا فعلوا؟ فرفض المسلمون، يعني قالوا: لكيف نحن جئنا نعتمر؟ فرفضوا انتظارا منهم ربما لأوامر أخرى تقول لهم: هيا نزحف إلى مكة المكرمة ونعتمر رغم أنف قريش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم ينفذ الأمر دخل على أم سلمة فذكر لها ما بقي من الناس، يعني كأنه تأثر، قال: كيف يعني أمرتهم ومع ذلك أن ينفذوا؟ فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج. قال: لا بأس، يعني لا تكلم، أنت أمرتهم أمرا قوليا ولم يفعلوا، فأخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، يعني بدل أن تتكلم معهم اذهب إلى ناقتك وانحرها، وتدعو حالقك فيحلقك. طبعا رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه كان وسلم كان غنيا غنيا عن عن هذه هذه المشاورة، المشاورة، وطبعا وطبعا حتى حتى مشاورته مشاورته كانت كانت رحمة رحمة بالأمة، بالأمة يعني يعني رحمة رحمة بالصحابة بالصحابة وبيانا وبيانا لكيفية لكيفية التعامل التعامل مع مع المعضلات المعضلات المختلفة. المختلفة. فلما فلما ذكرت ذكرت له له ذلك ذلك طبعا طبعا فعل فعل رسول رسول الله، الله لم لم يخالف، يخالف، لو لو كان كان الأمر الأمر مخالفة مخالفة لما لما فعل فعل ما ما فعل، فعل، فخرج فخرج فلم فلم يكلم يكلم أحدا أحدا منهم منهم حتى حتى فعل فعل ذلك. ذلك. وهذا وهذا حديث حديث يعني يعني متفق متفق عليه عليه في في مصادر مصادر السنية، السنية، ونظن ونظن أيضا أيضا موجود موجود في في مصادر مصادر الشيعية، الشيعية، نحر نحر بدنه بدنه ودعا ودعا حلقه حلقه فحلقه. فحلقه. فلما فلما رأوا رأوا ذلك، ذلك، يعني يعني رأوا رأوا رسول رسول الله الله يحلق يحلق وينحر، وينحر، قاموا قاموا فنحروا فنحروا وجعل وجعل بعضهم بعضهم يحلق يحلق بعضا بعضا حتى حتى كاد كاد بعضهم بعضهم يقتل يقتل بعضا بعضا غم غم تأثر. تأثر. يعني يعني قال قال رسول رسول الله الله أمرنا أمرنا بأن بأن نفعل نفعل ولم ولم نفعل، نفعل، يعني يعني هذا هذا الشيء الشيء عظيم عظيم تأثروا تأثروا جدا. جدا. فذلك فذلك طبعا طبعا وبالتالي وبالتالي كانت كانت مشورة مشورة أم أم سلمة سلمة بركة بركة للأمة. للأمة. كذلك كذلك في في حديث حديث آخر آخر قبول قبول صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم وسلم لأسماء لأسماء بنت بنت يزيد يزيد أن أن تمثل تمثل النساء. النساء. طبعا طبعا الحديث الحديث روي روي عن عن أسماء أسماء أنها أنها أتت أتت النبي النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله فقالت فقالت إني إني رسول رسول من من وراء وراء جماعة جماعة من من النساء النساء المسلمين، المسلمين، يعني يعني النساء النساء المسلمين المسلمين التقينا، التقينا، وكلفنا وكلفنا هذه هذه المرأة المرأة بأن بأن تذهب تذهب إلى إلى رسول رسول الله الله وتصبح وتصبح ممثلة ممثلة للنساء. للنساء. يعني يعني في في أي أي أمر أمر يقلن يقلن بقولي بقولي وعلى وعلى مثل مثل رأيي. رأيي. وقالت وقالت له له انظر انظر الشبهة الشبهة التي التي طرحتها، طرحتها، مثل مثل هذه هذه الشبهة الشبهة التي التي طرحتها طرحتها السيدة السيدة الكريمة، الكريمة، إن إن الله الله بعثك بعثك إلى إلى الرجال الرجال والنساء. والنساء. يعني يعني هذه هذه المرأة المرأة قالت قالت إن إن الله الله بعثك بعثك يا يا رسول رسول الله الله إلى إلى الرجال الرجال والنساء، والنساء، فآمنا فآمنا بك بك واتبعناك. واتبعناك. يعني يعني آمنا آمنا بصدق بصدق وإخلاص. وإخلاص. بل بل هناك هناك من من الصحابيات الصحابيات من من قتلنا قتلنا في في سبيل سبيل الله، الله، بل بل هناك هناك من من أوذي أوذي في في سبيل سبيل الله. الله. يعني يعني في في الوقت الوقت الذي الذي توقفت توقفت فيه فيه عقول عقول الرجال الرجال عن عن التفكير التفكير كان كان المرأة المرأة عقل عقل المرأة المرأة يعمل، يعمل، واستطاعت واستطاعت أن أن تتأثر تتأثر وتؤمن وتؤمن وتقتنع وتقتنع إلى إلى آخره. آخره. فآمنا فآمنا بك بك ولم ولم نكتفي نكتفي بالإيمان بالإيمان المجرد المجرد واتبعناك. واتبعناك. ونحن ونحن معشر معشر النساء النساء مقصورات مقصورات مخدرات مخدرات قواعد قواعد بيوت، بيوت، يعني يعني لم لم نذهب نذهب لم لم نذهب نذهب للجهاد للجهاد معكم معكم مثلا مثلا إلى إلى آخره. آخره. وإن وإن الرجال الرجال فضلوا فضلوا بالجامعات بالجامعات وشهود وشهود الجنائس، الجنائس، وإذا وإذا خرجوا خرجوا للجهاد للجهاد حفظنا حفظنا لهم لهم أموالهم أموالهم وربينا وربينا أولادهم، أولادهم، أفنشارك أفنشارك في في الأجر الأجر يا يا رسول رسول الله؟ الله؟ قالت قالت نحن نحن مثل مثل ما ما هذا هذا مثل مثل هذا هذا الحديث الحديث مثل مثل ما ما ورد ورد في في حديث حديث آخر آخر أن أن الفقراء الفقراء جاءوا جاءوا إلى إلى رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وقالوا وقالوا يا يا رسول رسول الله الله ذهب ذهب أهل أهل الدثور الدثور بالأجور، بالأجور، يعني يعني الأغنياء الأغنياء بالأجور، بالأجور، يصلون يصلون كما كما نصلي نصلي ويصومون ويصومون كما كما نصوم نصوم ويتصدقون ويتصدقون ولا ولا نتصدق. نتصدق. يعني يعني هم هم فضلوا فضلوا علينا علينا بقدرة بقدرة على على الصدقة. الصدقة. فقال فقال رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله أعطاهم أعطاهم الحل. الحل. قال قال ما ما دام دام هذا هذا الأمرين الأمرين أنتم أنتم ليس ليس لديكم لديكم أموال أموال تتصدقون تتصدقون بها بها فإن فإن لكم لكم عبادة عبادة أخرى. أخرى. فقال فقال فإن فإن في في التسبيح التسبيح ذكر ذكر له له التسبيح التسبيح والتكبير والتكبير ونحو ونحو ذلك. ذلك. وهكذا وهكذا يعني يعني الشخص الشخص الذي الذي تفوته تفوته عبادة عبادة يمكن يمكن أن أن يعوضها يعوضها بعبادة بعبادة أخرى. أخرى. فلما فلما قالت قالت له له ذلك ذلك قالت قالت يا يا رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله ولذلك ولذلك التفت التفت بوجهي بوجهي إلى إلى أصحابه أصحابه وقال وقال أني أني متأثرا متأثرا بهذه بهذه الكلام الكلام بهذا بهذا الكلام الكلام الجميل الجميل الذي الذي قالته قالته هذه هذه المرأة المرأة الحكيمة الحكيمة العاقلة العاقلة المؤدبة. المؤدبة. وقال وقال لهم لهم هل هل سمعتم سمعتم مقالة مقالة امرأة امرأة أحسن أحسن سؤالا سؤالا عن عن دينها دينها من من هذه؟ هذه؟ وأنه وأنه كأنه كأنه أحيانا أحيانا لأنه لأنه بعض بعض الروايات الروايات يعني يعني بعض بعض أخص أخص الأعراب الأعراب يسألون يسألون بطريقة بطريقة يعني يعني فيها فيها فظاظة فظاظة وفيها وفيها غلظة. غلظة. فقال فقال يعني يعني كأنه كأنه ينبههم ينبههم انظروا انظروا إلى إلى هذه هذه المقالة المقالة الحية الحية الحسنة الحسنة هذا هذا الأدب الأدب الرفيع. الرفيع. فقالوا فقالوا لا لا يا يا رسول رسول الله الله يعني يعني لم لم نسمع نسمع مقالة مقالة أحسن أحسن من من هذه. هذه. فقال فقال رسول رسول الله الله صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم وسلم انصرفي انصرفي أيتها أيتها المرأة المرأة واعلن واعلن وأعلني وأعلني من من ورائك ورائك من من النساء النساء أن أن حسن حسن تبعل تبعل إحداكن إحداكن لزوجها لزوجها وطلبها وطلبها مرضاته مرضاته واتباعها واتباعها موافقته موافقته يعدل يعدل ذلك ذلك كله. كله. يعني يعني مجرد مجرد يعني يعني كونها كونها وبنائها وبنائها لأسرتها، لأسرتها، عندما عندما نقول نقول التباعد التباعد لا لا نقصد نقصد به به الزوج الزوج فقط، فقط، هو هو الأسرة الأسرة جميعا جميعا والنظام والنظام الذي الذي يسود يسود في في الأسرة الأسرة ويكون ويكون هناك هناك تفاهم تفاهم واتفاق. واتفاق. قال قال ذلك ذلك يعدل يعدل ذلك ذلك جميعا، جميعا، لأن لأن لا لا يمكن يمكن أن أن يستقر يستقر هذا هذا الرجل الرجل الذي الذي يريد يريد أن أن يجاهد يجاهد في في سبيل سبيل الله، الله، يعني يعني وبيته وبيته ربما ربما يقوم يقوم على على شفا شفا جرف جرف هار. هار. إذن إذن عندما عندما تكون تكون زوجته زوجته حافظة حافظة لبيتها، لبيتها، حافظة حافظة لزوجها، لزوجها، حافظة حافظة لأولادها، لأولادها، حافظة حافظة لأمواله، لأمواله، تعرف تعرف كيف كيف تدبر تدبر أمور أمور بيتها، بيتها، يصبح يصبح الرجل الرجل مطمئنا مطمئنا عندما عندما يذهب يذهب للجهاد للجهاد يذهب يذهب مطمئنا مطمئنا لا لا يطعن يطعن كما كما يقال يقال في في الظهر. الظهر. فلذلك فلذلك اعتبرها اعتبرها شريك شريك وذهب وذهب إلى إلى الجهاد، الجهاد، وهي وهي في في ذلك ذلك الوقت الوقت الذي الذي ذهب ذهب فيه فيه للجهاد للجهاد حفظت حفظت نفسها نفسها وحفظت وحفظت مال مال زوجها زوجها وحفظت وحفظت بحيث يذهب وهو مطمئن. وطبعا هو لا يذهب إلا إذا كان هناك تشجيع منها وقبول منها إلى آخره. كذلك ورد في الأحاديث يعني كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشير النساء عن الحسن، قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به. يعني هذا وصف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع من الردود على تلك الأحاديث هو الآثار الواردة عن أئمة أهل البيت. طبعا لان بعض الاثار اسف منسوبه لاهل البيت، منسوبه الامام علي، منسوبه الامام جعفر، الامام الى اخره. فطبعا هذه الاثار كما قلت ان تردها احاديث اخرى مرويه عنهم في فضل الشورى مطلقا، او عندما يعني او في تطبيقها عمليا، يعني انهم كانوا يستشيرون يعني النساء، وكذلك في بيان المحال التي لا تذكر فيها الشورى او لا يستشار فيها، مثلا شخص غبي، شخص احمق، شخص مغفل، أو الشخص الشرير، هذا يستشار فقط يعني تحديد القيم التي إذا أو المعاني التي إذا وجدت في شخص ما لا يستشار، ولكن ليس مخصوصة بجنس دون جنس أو بعرق دون عرق أو بقوم دون قوم. فالإمام علي نفسه يعني الذي نسبت إليه تلك المقولات غير صحيحة يقول لا وحدة أوحش من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. مظاهرة كما قلنا هي التأييد والنصرة، ليس هناك أفضل منها في المسجد. وعنه أيضا لا غناك العقل ولا فقر، هذا هو كلام أمير المؤمنين. يعني هذه الحكم الكلمة الواحدة يمكن أن ننشئ منها معاني كثيرة جدا، وهي طبعا مقتبسة أو تفسير القرآن الكريم. لا غناك العقل، يعني حتى لو كان لديك مال كثير وكل شيء، يعني العقل هو الأساس. عندما تكون لديك الحكمة والعقل والفهم هذا أغنى شيء. تصور شخص يعطى المال ويعطى معه الغفلة ويعطى الغباء ويعطى فلا يستفيد من كل شيء. ولا فقرك الجهل، ولا ميراثك الأدب، ولا ظهيرك المشاورة، يعني لا نصير ولا قوة، لأن المشاورة يؤيد فيها العقل الفرد بعقل الجماعة. قد يلتفت هو في أثناء تقريره في أمر ما إلى نفسه إلى ناحية من النواحي، لكن عندما يستشير ذلك الآخر ينظر إلى ناحية أخرى، وبالتالي يستظهر يعني يستفيد يستعين بتلك الآراء جميعا. هذا كلام أمير المؤمنين طبعا، وتظهر عليه نفحات يعني القرآن وآثار تربية النبوة. الإمام علي هو التربية، هو المثال الخالص للتربية النبوية الخالصة، يعني ليس مشوب بأي كدر. الإمام علي ربي في حجر رسول الله، كان رسول الله يلقمه الطعام وهو صبي صغير جدا، كان يسير معه في كل محل، حتى عندما كان يذهب إلى حراء كان أمير المؤمنين يصحبه إلى الغار، وهكذا كانت صحبته له كثيرة طويلة دائما متواصلة. عندما سدت الأبواب كان باب الإمام علي مفتوحا، وهكذا. طبعا هذا دليل على تلك على أن كل ما يفعله أمير المؤمنين كان مرتبطا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا وردت الأحاديث الكثيرة في فضائله ومناقبه. من أحاديثه كذلك الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. قلت هنا لم يبين يعني من يستشار الذكر أو الأنثى أو يخالف الذكر أو يخالف، قال من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. وهكذا يعني كان يطبق ذلك عمليا. إذن هذه وجه من الوجوه يعني من خلال الرجوع إلى مصادر هؤلاء الأئمة، هؤلاء الورثة الذين مثلوا النبوة بقيمها الرفيعة، نجد مخالفة صريحة لهذا الأمر. الوجه الخامس مخالفتها لفقهاء الأمة، طبعا بالسنة والشيعة كلاهما أو غيرهم من المدارس، يعني كلهم يقولون يعني بهذا الأمر. تجدون أمثلة كثيرة في كتب الفقه بدليل أن كثير من الفقهاء يرون أن المرأة يمكن أن تكون نائبة في البرلمان، بل يمكن أن تكون حتى حاكمة يعني، وبالتالي هذه وزيرة مثلا أو حتى رئيسة كما يقول الشيخ شمس الدين مهدي شمس الدين وغيرهم، طبعا الشيخ الغزالي في المدرسة السنية. وبالتالي يعني هذا دليل على أن رأيها صواب، لأن أصلا المشاورون وخالفونا دليل على كساد الرأي وأنه غير سديد. فإذا كانت المرأة تصير قاضية أو تصير وزيرة أو تصير نائبة في البرلمان أو تتولى مناصب يعني في الأمة، فطبعا هذا دليل على سداد رأي. حتى لو ما تكون طبيبة الطبيب طبعا ايضا مخيرا بين مجموعه كبيره من يعطيها من الادويه، فاذا قلنا خالفهن يعني رايهن غير صواب، يعني حتى المريض عندما تاتي الوصفه يشتري خلاف الدواء الذي اشارت به عليه، لان هناك يعني حتى امراض احتمالات كثيره للامراض، شخص يكون به مثلا صداع او يكون كذا فهو علامه عرض لكثير من الامراض، فاذا اشارت قالت له مرضك الفلاني ففي الاصل يعني هكذا يعني. يعني الشخص الذي يؤمن بهذا الامر ينبغي ان يطبقه في كل شيء، المراه لما تكون مهندسه ايضا تشير في الهندسه وهكذا في كل مجال، لانه الاصل المخالفه، لان كل الوظائف هي اصلها شورى، كل وظيفه يعني اما الا اذا كان الشخص يؤديها اداء يعني يدويا هكذا، اما اي وظيفه تستدعي اعمال العقل فهي عباره عن شورى. الوجه السادس هو أن هذه النصوص جميعا ترد نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن ورثته من الأئمة على أن الشورى يقصد بها أهل الخبرة، فاسأل به خبيرا، وبالتالي تتعلق مثلا إنسان عنده قدرة، إنسان ناصح، إنسان رشيد، إنسان عدل، إنسان حكيم فقط، لا يستشار المغفل، لا يستشار الحسود، لا يستشار، يعني استشارة تتوجه لمن لديهم القدرة على الإشارة، وبالتالي لم يحدد في هذا لا جنس، لا ذكر ولا أنثى، قد يكون مثلا صاحب الحكمة أو صاحب العقل أو الناصح رجلا وقد يكون امرأة. فمن ذلك ما روي طبعا عن الإمام جعفر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشاورة العاقل الناصح، انظروا هنا ذكر من يستشار، قال العاقل يقصد العاقل أو العاقلة، الرجل أو المرأة، الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، يعني الشخص إذا وفقه الله تعالى ليستشير الناصح ويستشير العاقل فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا أشار عليك الناصح، الناصح يعني فيه إخلاص وفيه صدق، العاقل قد يكون الشخص فيه إخلاص وصدق ولكن لا يكون عاقلا، فقال لا، لابد أن يكون ناصحا صادقا وفي نفس الوقت يكون عاقلا، فيقول فإياك والخلاف، لا تخالف هذا الرأي فإن في ذلك العطب. وكذلك روي عن أمير المؤمنين في كلام له شاور في حديثك الذين يخافون الله، يعني الورع التقي، لأن ربما قد تكون الشورى متعلقة بجوانب لها علاقة بالورع، وطبعا نعرف أن حكم الله تعالى في كل مسألة، فلذلك يعني طلب أن يستشار الذين يخافون الله. وطبعا هذا معروف أن خوف الله ليس قاصرا على الرجال، قد يشمل الرجال ويشمل النساء، نرى المنحرفين من الرجال ونرى المنحرفين من النساء، نرى الورعين من الرجال ونرى الورعين من النساء. كذلك روي عنه أمير المؤمنين قال استشر في أمرك الذين يخشون ربهم، يعني هذا الكلام لم يقل استشر الرجال، بل استشر الذين يخافون ربهم من أي صنف كانوا. وقال أبو عبد الله قال استشر العاقل من الرجال، الورع، كما نقول عندما نقول الرجال هنا لا يراد به جنس الرجال، حتى في اللغة العربية كلمة الرجال تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، الرجال يقصد بها صفات، حتى في اللغة العربية توجد كلمة الرجلة، الرجلة الرجلة يعني امرأة صاحبة إلى آخر، حتى نحن في عاميتنا نقول هذا الكلام، يعني هذه اللفظة، فالرجل يعني لا يراد به فقط رجال يحب إلى آخره، فالرجال هنا تشمل الرجال والنساء، بالدليل أن تلك الآيات نزل يحبون يتطهروا، فالنساء كذلك يحبون يتطهروا، وبالتالي هذا مش يشمل الرجال ويشمل النساء، يعني في القرآن كلمة الرجال تشمل الجميع، وفي اللغة العربية واردة هذا المعنى. استشر العاقل من الرجال، الورع فإنه لا يأمر إلا بخير، وإياك والخلاف، فإن مخالفة الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا. وهكذا نجد أحاديث كثيرة يعني عن الأئمة، مثلا يقول الإمام علي أفضل من شاورت ذو التجارب، يعني صاحب عنده قدرة عنده تجربة، وشر من قارنت ذو المعايب. وهنا طبعا ربما هنا في بعض المحال قد يختص الرجال، مثلا شخص يريد أن يبني بيتا أو يريد كذا يستشير مهندس، لا يستشير زوجته ربما، ولا يستشير بناته، هو إنما يستشير شخص خبير، قد مهندس أو مهندسة، المهم عنده قدرة عنده تجربة عنده خبرة في المجال الذي يريد أن يشير فيه. طبعا هناك نصوص كثيرة في هذا الباب يمكن أن نستفيد منها في هذا الأمر. الوجه السابع أن العبرة بالرأي ومناقشته وليس بالصاحب الرواية. طبعا هذا ما نعرفه من كلام أمير المؤمنين يعني في النصوص، أن المسألة لا تتعلق بالقضية، تتعلق لا تتعلق بالشخص. أعرف الحق تعرف أهله، يعني لو قلنا مثلا شاورهن وخالفهن، نفرض أن الذي المرأة التي استشرتها أشارت عليك بالطاعة مثلا أو العمل الصالح، هل يخالفها؟ قالت له مثلا قم وصلي أو قم وافعل الخير الفلاني، فهل يخالفها؟ إذا هنا هذا لا يتناسبها، خاصة لما يقول وشاورونا وخالفونا مخالفة مطلقة. فالإمام علي مثلا في الحديث المعروف لما أتاه الحارث بن حوط قال: أتراني أظن، طبعا هذا الرجل ظن أن الأمر متعلق بالرجال، أن أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضرر، يعني هل يمكن أن يكون أصحاب الجمل وفيهم صحابة كبار وأم المؤمنين يعني كانوا على ضلال، يعني كانوا مخطئين في حربهم لنا؟ فقال له يعني أمير المؤمنين: إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. يعني أنت نظرت إلى الأشخاص ولم تنظر إلى القضية من زاوية علمية، فلذلك أصابتك الحيرة. ولذلك قال له في موضع آخر، قال لشخص آخر: إن الحق والباطل لا يعرفان بالناس، لا يعرفان بالرجل أو المرأة، ننظر إلى ما قيل ولا ننظر إلى من قال، ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه والباطل باجتناب من اجتنبه. وهكذا نجد هذه النصوص الصريحة الواضحة في أن الأمر لا يتعلق بالقائل وإنما يتعلق بالمقولة، دائما ننظر إلى المقولة ولا يهمنا من قال، حتى المقولة غير مسلمة، غير مسلم مثلا دعا إلى حكمة، دعا إلى كذا، فننظر إلى تلك المقولة. نعم قد يكون قائلها كافرا، قد يكون قائلها ظالما، كما يقول عن الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها. ولهذا عندما نطالع التراث مثلا كليلة ودمنة مثلا، هذا كتاب قديم وقبل الإسلام، ولكن فيه حكم كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا، فلا حرج في ذلك. العبرة بالمقولة وليس العبرة بالقائل. ولذلك هنا ننظر إلى، لأن للأسف يعني هذه تلك الأحاديث التي قال شاورهن وخالفهن نظرت إلى القائل ولم تنظر إلى المقولة. الأمر الأخير، الوجه الأخير، وهو خطير جدا، أننا عندما نتأمل المصادر المقدسة الكتاب والسنة وهدي الأئمة، نجد أنهم كلهم يحرصون على الحفاظ على الأسرة المسلمة وبنيان هذه الأسرة. وبالتالي عندما يقول شاورهن وخالفهن كقاعدة، هذا أكبر هدم للأسرة المسلمة، أي الأسرة المسلمة لكيف يشاور، لو شاورها وخالفها مرة أو مرتين لا بأس، لكن عندما تكون القاعدة هي المشاورة، يعني هذا تحطيم لبعض الأسرة التي ورد في النصوص أنها مبنية على المودة ومبنية على الرحمة ومبنية على التآلف. وطبعا هذا كله يستدعي أن يوافق رأيها ما استطاع، إلا إذا كان طبعا الرأي غير صواب، لأن المشاورة عادة لا تكون لطرف واحد، الشخص يشاور أطراف متعددة إلى أن يبت في الأخير في القضية بما يتناسب مع ذلك. وطبعا حتى عندما يخالف يعني يخالف بأدب، يقول له: نعم رأيك صواب وجميل، ولكن استشرت قوم آخرين فذكروا لي عيوبا في هذه الشورى أو في هذا الأمر، ولذلك التزمت هذا كذا. وأحيانا تكون حتى الشورى لما تكون مثلا في البيت تكون مشاركة، يعني حتى الزوجة نفسها تنظر كذا وتنظر أي ثغرة موجودة في القضية. طبعا ننبه هنا إلى آداب الشورى، أن المشير لا ينبغي أن يلح على المستشير، لا يقول له يعني التزم رأيه، لا هو استشارك. لم كذلك حتى في النصوص نجد أن تأمر باستشارة المرأة مثلا في الزواج، يعني في بكر يعني تستأمر المرأة، يعني يؤمر يؤخذ برأيها، ولو كان المرأة هذه ليس لها عقل وليس لها تدبير وليس كذا لا أجبرت، كما يقول بعض الفقهاء للأسف مالكية. ما سائر المدارس الإسلامية سائر نصوص تبين أن المرأة تستشار في هذه الأمور في حياتها، حتى في مهرها بعد ذلك إذا شاءت أنت ما تفعل به إلى آخره، في مالها في كل شيء تستشار، يعني هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار. وبالتالي يعني طبعا الخلاصة أن هذه النصوص الواردة يعني من كل زاوية ندرسها نرى أنها لا تتوافق، لا تتوافق مع القرآن، لا تتوافق مع السنة، لا تتوافق مع كلام الأئمة، لا تتوافق مع الواقع العملي الذي طبقوا عاشوه في حياتهم، لا تتوافق مع حفظ الإسلام للأسرة، لا تتوافق مع الحكمة التي تدعونا إلى النظر في المقولات وليس النظر إلى القائلين بها، لا تتفق حتى مع الواقع. كما قلنا لو طبقنا هذه المشورة فإن كل وظيفة من الوظائف هي عبارة عن شورى، المحامية، المرأة المحامية تستشار، طبعا هي اختصاص، الطبيبة، كل شيء، كل وظيفة هي عبارة عن إبداء لرأي في مسألة من المسائل. ولو طبقنا هذا الأمر لعزلنا النساء جميعا من كل شؤون الحياة، وطبعا هذا لا يقبل به لا ديننا ولا عقلنا ولا الفطر السليمة. ولذلك قلت هذه الأحاديث لا ينبغي أن نتكلف تأويلها. طبعا البعض أولها قال شاوروهن وخالفوهن، يقصد نساء محددات معينات أو يقصد بهن حادثة معينة، قد يكون هذا الأمر عنهم. ولكن قلت إلقاء الأحاديث بهذه الصيغة العامة هنا فيه إشكال، يعني قد يكون مثلا شخص، لكن حتى أن كلمة شاورونا وخالفونا فيها إشكال كبير. فلذلك هذه الأحاديث يعرض عنها وتضرب كما ورد بعرض الجدار، ولا يضرب طبعا عندما نقول هذا الجزء من الحديث، أما سائر الأحاديث يعني مثلا الحديث إذا كان حديث طويل فيقص، يعني ننظر إلى المعاني لكل معنى ننظر فيه على حدة، فإن كان المعنى سليما يحفظ المعنى، وإن كان معنى سقيم يزال المعنى. مثل القصيدة حتى لزهير بن أبي سلمة كانت الحوليات، يعني كان كل بيت مثلا يهذب القلب، فكذلك هذه الموروثات كما قلنا يهذب تهذب، فما ورد فيها سليما متناسقا مع قيم الشريعة يقبل، وما نرى أنه يخالف يرفض طبعا. ونحن عندما يرفض لا نقول أمير المؤمنين قال أو رسول الله قال، لا، نحن متأكدين تماما أنه يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين.